وأن الفعل الواحد منه يهدم من البدن ما لا يتمه الجماع 10 مرات، فهو مضر للإنسان ضررا بينا. ولهذا نقول إنه حرام على الصائم وغير الصائم في رمضان وفي غير رمضان. أما إذا فعله الإنسان في رمضان فإنه يترتب على فعله أمور: الأول الإثم، والثاني وجوب الإمساك في اليوم الذي فعل فيه هذا الاستمناء، والثالث وجوب القضاء، والرابع وجوب نعم والرابع فساد الصوم. الإثم وفساد الصوم ووجوب الإمساك ووجوب القضاء. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه العادة السيئة، وإذا فعل ذلك في رمضان فهو آثم وصومه فاسد وعليه أن يقضيه. أما الكفارة فلا كفارة إلا بالجماع. نعم. سماحة الشيخ أثابك الله، حججت، يقول السائل: حججت أنا وزوجتي، وبعدما أتينا بالطواف حاضت زوجتي ولم تسع ولم تطف طواف الوداع، وذهبنا إلى بلدنا ولم تؤدي الزوجة بقية المناسك إلى الآن، فماذا علينا؟ الله المستعان. مش عند الأخ هذا السمع وما يسمع، وماذا يريد؟ يتكلم، يبغى سؤال. اي طيب. ورقة عندي انا كما ما سألها هي وسيلة حرماوي في الوزن لا يزوج وجانه بعد الورق والورد ما طلبت وهاجه لفرعت وشوش بها تزوج من براسي يقول ما سحل ايه اقرأ ايه اقرأ الورقة لكن اقتمية وغيره السلام عليك السلام حالك مثلا خير الطيب في هذه حرمة والحلال من الحريم، تزوج في الهاجة وزوج وجاله ولد معها ومات بعد معها تزوج فيها لا مدة عشرين سنة وفقوتي ولا طلق فيها بعدين هو وجاله عيال وخطبت أنت في بناتك تحل ولا ما تحل؟ جال الزوج الأول من الولد اللي من الجوز الأول من الزوج الأول من الجوز الأول أو أولاد ولا أولاد وجاءوا يخطبون؟ لا جاله في العيال اللي بخطبها تخطب من؟ هذا اللي بخطب من عياله وهي يقول الجد دار بيبة أنت تزوجتها وفكيتها كيف إن عيالها يحلوا لك؟ هو من عيال زوجتك ولا من غيرها؟ من عيال الجوز اللي خلفنا في الأول. لكن من عيال زوجتك أنت ولا من زوجته هو؟ تزوجها هو الأول جات بولد ومات. طيب. وتزوجتها أنا بعد. نعم. وفكيتها. زين. طيب عياله يحلوا لي ولا ما يحلوا؟ عياله من زوجتك ولا من غيرها؟ لا من عيالها من عيال عيالها من جوزها من جوزتها ولدها من جوزتها ولدها. البنت اللي تزوجها. إيه. تتزوج بنت ولد الزوج ولد زوجتي بنت ولد الزوج بنت ولد زوجة. طيب هذا الولد هل هو من زوجتك ولا من زوجة أخرى؟ لا من زوجتي أنا الذي جوزنا بعد أبوه ما في الكلام يعني من زوجتي. أعطنا أعطنا القطرة ما أدري اكتب له اكتب ها كيف؟ ما هو مفهوم؟ أنا أقول لك لكن أسأله هل هو من زوجته أو غيره؟ من زوجته، هو يقول من زوجته لكن عن الرجل الذي قبله. إيه فاهم، لكن هل هو من زوجته هو ولا من زوجة ثانية للرجل؟ زين. طيب زوجة واحدة تزوجت رجلين أول أتت بالأول أتت من الأول بولد كذا والولد جاه بنات جاه بنات ومات لا لا هو مات الزوج الأول مات لكن ابنه الزوج الأول مات الأول اللي جاب الولد أيه. اللي أبو الولد أيه. أبو الولد مات طيب. وخذتها أنا بعد مات وفكتها إذا معناه أن زوجتك جدت بنات هذا الولد كذا ولا لا ما تحد لا مرة هذا ما جاء في الطاقة Thank you.